محالة عليهم لأجل أن يقتاتوا من منتجات ومن مخرجات هذا الأمر. والغريب أن هذا المنهج تأثر حتى في العلوم الشرعية، فبدأ ما يسمى بحقوق الملكية وغير ذلك. ولا شك أنه من باب الأدب في هذا الزمان أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أو علم غيره الذي حصله وجمعه لينسبه لنفسه، وهذا بلا شك حق اختصه الإنسان لنفسه. راعي الجيب اللي موقفا عند باب، لا اللي عند باب من الجهة الغربية الشرقية، طيب ممكن يتوضى يا ابو محمد، ممكن يتوضى، ما قام احد، ها؟ لا لا ما اللي ما اللي عنده الجيب يقوم يا اخوان، لان ابو محمد بيطلع من بيته. طيب اقول فهذا ينبغي ان يؤطر باطره، اعني حق الملكيه الفكريه. ولهذا اعجب حينما اسال هل للانسان ان ينسخ برنامجا لغيره، فاقول ان ذلك لا باس به، لان هذا يريد ان ينتفع لنفسه، اما ان ياخذه ليتاجر به الاخرين وياخذ ارباح ذلك منهم فان هذا ممنوع، لانه انما اخذ مال غيره ليربح به. أما الانتفاع فإن هذا لا أحد يقول أنه لا يحق لك أن تنتفع بمالي، لأنني لو رأيت هذا البرنامج عند أسامة وقرأته واطلعت عليه لا أحد يقول لا حتى تشتريه، فدل ذلك على أن الاستعمال شيء والمتاجرة به شيء آخر. على كل حال نحن نقصد بهذا الباب هو أن يكون التعريف إما بالحد، فهذا من باب المصالحة على عدم المشاحة في التعريف، لكن أن يكون ذلك سببا في نقض تعريفات المتقدمين كما نقرأ في بحوث بعض طلبة العلم فإنهم ينقدون ويقول وأما تعريف الحنيفية فليس بصحيح، وأما تعريف المالكية فليس بصحيح، فيبقى التعريف الذي يقوله هو يختاره، وكأن هذا لم يسبق أحد من الأولين ولا من الآخرين. وهذه من المنهجية التي انتفخت في أقلام كثير من المتعالمين والأئمة الكبار، شاخت لحاهم وخدموا الإسلام ولم يأتي أحد بمثل ما أتوا به. ولهذا سوف نجد أن مسلما رحمه الله عرف كيف يجمع آثار وطرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ختمه بعد ذلك بقوله حدثنا فلان عن فلان عن يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذا من اللطائف التي سلكها مسلم رحمه الله في كتابه صحيح الإمام مسلم. أقول أيها الإخوة، قد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة بعد اتفاقهم على أن أفضل الأعمال وأوجب الأعمال بعد الشهادتين هي الصلاة، لم يختلفوا في ذلك، بل جعل الشافعي رحمه الله أن أفضل القرب بعد الفرائض هي الصلاة، في حين أن الحنابلة ذهبوا إلى أن أفضل القرب يعني التطوعات بعد الفرائض هو الجهاد. وأما أبو حنيفة ومالك فإنهما ذهبا إلى أن أفضل القرب بعد الفرائض هو العلم. أما الحنابلة فيرتبون الجهاد، العلم، الصلاة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الصلاة من أعظم القربات، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وبين أن وجود الصلاة في حياة الإنسان سببا في رفعة الدرجات والحق من الخطيئات، فقال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه مقبل على الله تعالى بوجهه غفر الله له ذنبه، غفر الله له ذنبه. وقد جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فإن شئت فأستكثر من هذا أو أقل. والحديث في سنده علي بن يزيد الألهاني يرويه عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، وهذا الإسناد ليس بذلك، علي بن يزيد الألهاني روايته عن القاسم أبي عبد الرحمن ليست بذلك، فإن أهل العلم ضعفوا حديث علي بن يزيد الألهاني روايته عن القاسم أبي عبد الرحمن، وهذه السلسلة يكثر فيها الأحاديث، وهذه السلسلة يكثر فيها الحديث، ولعل منها رواية من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وفي سنده علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن أنا أبي أمامة، إلا أن له جاء متابع وطريق أخرى، فلأجل هذا قال بعض أهل العلم على أن له أصل، على أن له أصل. وهذا يدلك على أن أهل العلم يتغاضون عن بعض الأسانيد إذا